الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من الأحاديث التي عليها مدار الدين، ومن الأحاديث الكلية العامة التي تبين حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق عباد الله، ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الدادي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث عباد الله له شأن عظيم، وذلك لشموله خصال الإسلام والإيمان والإحسان. والنصيحة عباد الله عنوان عظيم للثبات على الدين والدعوة إلى الله، إذ أصل النصيحة التنقية والتصفية. يقال: نصحت الشيء إذا نقيته وصفيته من الشوائب ومما يكدره. أما النصيحة في شرع الله فهي إرادة الخير للمنصوح له، فالنصيحة لله هي صحة الاعتقاد في الله والإيمان الجازم بالله تعالى وإخلاص العبادة له سبحانه، وأن نحقق محبته في قلوبنا التي تثمر الامتثال على أمره والبعد عما نهى عنه. والنصيحة لكتاب الله هي الإيمان به والعمل بما فيه، وأن نعظم هذا القرآن وأن نتلوه حق تلاوته، وأن نقف على أمره ونهيه، وأن نتدبر آياته، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به وبما جاء به من الهدى والبينات، وأن نوقر نبينا صلى الله عليه وسلم ونبدله، ونتمسك بطاعته، ونحيي سنته، وننشر علوم سنته، وأن نعادي من عاداه، وأن نوالي من والاه، وأن نتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام ونتأدب بآدابه ونحبه ونحب آله وأصحابه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أما النصيحة لأئمة المسلمين فهي حب صلاحهم ورشدهم وعدلهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله والدعاء لهم بالتوفيق والسداد وصلاح الأمر. والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى الخير وتعليمهم دينهم وحثهم على التمسك بدينهم وستر عوراتهم والدفاع عنهم وأن ندفع عنهم المكروه. ولا يتأتى ذلك عباد الله إلا بسلامة الصدور وسخاوة الأنفس، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. حال المؤمن كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. نسأل الله تعالى أن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يرزقنا العلم والعمل، وأن يغفر لنا ويرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقوا الله، وقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة ويباعدكم عن سخطه والنار. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فأحسنوا النية وأصلحوا العمل، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. عباد الله، إنما نعيشه اليوم من اضطراب وتنازع وفتن ليس له ثمة سبب إلا البعد عن شريعة الله وعن العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو سبب الفتن جميعها. ألم تسمع قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإذا وقع الظلم في الناس واستشرى فيهم وقع الناس في الشر والفتن. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبي حلف لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا. عبد الله، أقبل على الله، أدم عبادة الله، أقم على طاعة الله، لا تخالف شرع الله، لا تكن مفتاح شر، عليك بالعقل والحكمة. فوالله لو أن كلا منا تخلص من سطوة الذنوب والآثام واستقام على أمر الله لما كان حالنا على ما نحن عليه. ضيعنا ديننا فضعنا. ليكن ولاؤك لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، تمسك بالكتاب والسنة على منهاج النبوة حتى يأتيك اليقين. أسأل الله لي ولكم الرشد والسداد والتوفيق والهدي الصالح والسمت الحسن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نظلم أو نظلم، أو أن نجهل أو يجهل علينا، أو أن نفتن أو نفتن. نسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إن الله هو الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اشرح صدره يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشرح صدره للإيمان والحكمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم تقبل من الحجيج حجهم، اللهم تقبل من الحجيج حجهم، اللهم تقبل من الحجيج حجهم. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم شل أركانه وأيدس لسانه، واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.